تجعل قلبه يقشعر، تجعل جلده يقشعر، ثم يلين قلبه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله. من روعة الآيات لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها قوله سبحانه: فاسجدوا لله واعبدوا. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد كل من سمع من مسلم ومشرك، الكل سجد لروعة الآيات، لم يتمالك نفسه، لم يستطع أن يسيطر على نفسه ألا يسجد. فلقائل يقول: نحن نسمع هذه الآيات، لما لا يكن وقعها في التأثير علينا كوقعها في التأثير على أولئك العرب الأول؟ لا أقصد المسلم منهم، إنما أقصد الجميع. لما لا يكن وقعها علينا كوقعها على هؤلاء العرب الأول؟ ذاك أنهم كانوا يفهمون الكلام حق فهمه، ولذا هم أحد شخصين: فاهم موقن معترف مقر أبو بكر، فاهم موقن غير معترف جاحد أبو جهل لعنه الله. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال للنبي: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فحتى تصل إلى فهم صحيح للقرآن يجب عليك ابتداء أن تتعلم لغة العرب، وتعلم اللغة العربية على المسلمين فرض واجب، لأن الله أمر المسلمين أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والرسول كلامه عربي بلسان عربي مبين، فإذا ما خاطبنا نبينا صلى الله عليه وسلم بكلام ونحن لا نفهم اللغة العربية، فكيف بنا نحقق الاستجابة له صلى الله عليه وسلم؟ وعندها لما لا نفهم ما يقول، فأحد أمرين: إما أن نتحول عن ألسنتنا إلى لسانه صلى الله عليه وسلم هو الحق، أو أن يطالب هو، وحاشاه أن يتحول من لسانه إلى لسان آخر، وهذا لن يكون، لأنه النبي العربي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يملكها الملك المقتدر سبحانه. ثم قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. آيات القرآن على ثلاثة أقسام: منها ما يعطي الترهيب يخيف جدا، ومنها ما يعطي الترغيب يرغب جدا، ومنها ما يعطيهما على حد سواء. فأما في الترغيب فقوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آية في الترغيب رائعة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه في الترغيب. مالك يوم الدين، هذه في الترهيب. فمن آيات القرآن ما يحمل الترغيب يرغبك في كل خير، ومن آيات القرآن ما يحمل الترهيب يخوفك من كل معصية وذنب، ومن آيات القرآن من يعطيك الأمرين على حد سواء. هذه الآية التي معنا لو جعلناها في أي الأقسام الثلاث نجدها في قسم الترهيب آية مخيفة جدا، لأنه قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض هو الملك المقتدر يملكنا ويملك كل شيء. ثم قال: ليجزي الذين أسوا بما عملوا. من منا لم يسئ؟ بل في صلاته يصلي فيها السهو وفيها كذا وفيها، بل في عباداته فيها التقصير وفيها وفيها، بل في معاملاته يدخلها كذا وكذا. ففي طاعاتنا لو حوسبنا على حد قوله ليجزي الذين أسوا بما عملوا لن ينجو أحد. ليجزي الذين أسوا بما عملوا، اللهم استرنا يا رب، اللهم لا تحاسبنا هذا، إنما نرجو المغفرة والعفو. أقول: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي. لأنه قال: ليجزي الذين أسوا بما عملوا. ومن منا لم يسئ؟ الله المستعان. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخاف من مثل هذا، ففي كل يوم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو إنك أنت التواب الرحيم، يعدونها له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ما عملوا. ضع هذا القانون أمامك، الناظر إلى هذه يجدها بلغت في الترهيب مداه، ليس بعدها كلام. ثم قال سبحانه ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلقائل يقول هذه تعادل تلك، أقول لا. هل أنت أصلا إذا وضعت على حد قوله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ترى نفسك من المحسنين؟ أتدري ما الإحسان؟ أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الآية لو صنف العلماء مصنفة وجعلوا يذكرون فيه الآيات التي تحمل على الترغيب على حدة، والآيات التي تحمل على الترهيب على حدة أخرى، والآيات التي تحمل الأمرين كليهما على حدة ثالثة، فتجد في الباب الذي اشتمل على الترهيب قوله سبحانه وتعالى ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أين إحسانك حتى تجزى عليه؟ ثم فسرها سبحانه بما يهون الأمر، والحمد لله أنه هو الذي فسرها سبحانه فجاء بالترغيب الشديد بعد هذا الترهيب المخيف، فقال يفسر معنى الذين أحسنوا بالحسنى وهي الجنة. من هم يا رب؟ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ثم قال يطمئننا إن ربك واسع المغفرة، فالحمد لله. إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يذكرنا ربنا بالمبدأ ليستدل به على صحة المعاد. فإن الكفار لا يقرون أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وأركان الإيمان 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فهؤلاء الكفار لا يؤمنون باليوم الآخر، فيأتيهم من الله سبحانه وتعالى إثبات أنه يقدر على بعثهم البعث الآخر كما قدر سبحانه على إنشائهم من النشأة الأولى، فقال إنه هو يبدئ ويعيد. وقال سبحانه ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، هذا لما يرجعون إليه. ولذا قال بعدها وأن إلى ربك المنتهى. فلقال يقول ليس هناك منتهى، فقل له الذي أنشأك النشأة الأولى قادر على إماتتك ثم على بعثك ثم على محاسبتك، ليجزي الذين أساءوا ما عملوا اللهم اغفر لنا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى اللهم اجعلنا من المحسنين. قال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم. من الناس من يزكي نفسه يقول فعلت وفعلت. قال سبحانه يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فلله الحمد والمنة وله علينا الفضل والمنة سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. التقى في القلب، التقى كلمة جامعة تحمل على كل خير وتنفر من كل شر. التقى التزام كل الدين، التقى سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكان يأمر أصحابه بالتقى في كل زمان ومكان، فيقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فلا تزكوا أنفسكم. فإذا ما قال قائل أمدح فلانا فيقال له لا تفعل، فإن النبي نهى عن ذلك. ومدح عنده إنسان فقال لأخي فقال للمادح قطعت عنق صاحبك. إذا كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا استقرنا عندك أن قوله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى هي آية بالغة في الترهيب والتخويف المدى الأقصى، فاعلم أن قوله سبحانه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ترغيب كبير. ويتكلم العلماء عن قوله سبحانه يجتنبون كبائر الإثم، ما الكبيرة؟ يقولون الذنوب على قسمين، إما صغائر وإما كبائر، يعبر عنها بالكبائر، يعبر عنها بالفواحش، يعبر عنها بالموبقات، يعبر عنها بالمهلكات. المهم أن الذنوب على قسمين، صغائر وكبائر. فالكبائر ما يترتب عليه حد كالزنا والسرقة، أو ما ترتب عليه لعن كآكل الربا ومغير منار الأرض وكذا، أو ما عوقب يعني توعد صاحبها بالنار أو بحرمان من الجنة، أو أن النبي سماها كبيرة، هذا حد الكبير. حد الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو لحق فاعله الوعيد أو اللعنة أو الطرد من رحمة الله أو الخلود في النار أو ما شابه، هذه الكبيرة. طب ما الصغيرة ما عدا ذلك؟ فالله يقول عن المحسنين الذين سيجزون الحسنى، وهي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى من أسماء الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك يا رب العالمين. فحتى يدخل هذه الحسنى لابد أن يكون يجتنب كبائر الإثم. فيأتي العلماء ويقولون الكبيرة ما ذكر لك، ما ترتب عليه حد أو توعد صاحبه بلعن أو نار أو طرد من رحمة الله أو دخول نار أو كذا. ثم قال والفواحش، فهذا من عطف المفردات بعضها على بعض، فإن الفواحش من معنى الكبائر. ثم قال إلا اللمم، فما معنى هذا الاستثناء عند علماء العربية؟ يقولون استثناء منقطع، وهو أن يكون المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه، فهو منقطع، وانقطاعه أن اللمم يقصدون بها صغائر الذنوب. فهؤلاء الذين أحسنوا بالحسنى لا يقعون في الكبائر يجتنبونها، وإنما قد يقع في الصغائر ولا يصرون عليها بل يتوبون منها، لأن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم الآيات. فهذا يفسر اللمم بمعنى الصغائر. فلقائل يقول إذن الصغائر أمرها هين، ألا تعطينا مثلا للصغائر؟ أقول لا، لأن العبد إذا علم أن هذه من الصغائر اجترأ عليها. إنما الذي أرشد نفسي وإياك إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حذر من الكبائر حذر من الصغائر، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. وسل نفسك هذا الجبل الكبير كم حبة رمل؟ فالذي يصنع الصغائر ولا يبالي بها لعلها تجتمع علي حتى تهلكه، فإنما عليه أن يجتنب الكبائر والصغائر. هذا تفسير. ومن العلماء من قال الاستثناء على بابه ليس منقطعا، ويقصدون أن هذا اللمم من الكبائر. كيف يكون اللمم من الكبائر؟ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا ما ألم به أحدهم وفعله من الكبائر ثم تاب منها، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. مصداق ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، هذه الكبائر، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. يعني ألم بها، فلما ألم بها لامته نفسه فرجع وتاب وأناب، استغفر وفعل الصالحات. ومعنا في السنة الشيء الكثير الذي يدل على ذلك، من ذلك حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، والقتل من أكبر الكبائر، فلما تاب تاب الله عليه، فهذا الرجل ألم بهذا الذنب، ثم لما تاب منه تاب الله عليه، فيا عباد الله، لو فسر اللمم بالصغائر فاجتنبوها، لأن الصغائر إذا اجتمعت على إنسان أهلكته، ولو فسر اللمم بالكبائر فتوبوا منها، وتفسيرها على الوجهين يجعلك ترغب في رحمة الله، كما قاله عن عباده الصالحين: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فبهذا تنتظم الآية مع سابقتها، هذه تقول الترهيب وهذه تقول الترغيب، والعبد الصالح يسعى بينهما كمثل أول القرآن. فإن قوله الحمد لله رب العالمين يحب سبحانه ويمدح، لأن له الحمد الكامل. فلما قال الرحمن الرحيم كانت في الرجاء، فلما قال مالك يوم الدين كانت في الخوف، فجمع أول القرآن الخوف والرجاء لتصل بنفسك إلى محبة الله رب العالمين. فاللهم اجعلنا من عبادك المحبين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم